الأخ يسأل يقول هل يجب صلاة تحية المسجد في مصلى العيد؟ الجواب أنه لا يجب بل ولا يشرع أصلا أن يصلي تحية المسجد في مصلى العيد، لأن مصلى العيد ليس بمسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعده، وهذه هي السنة. فإذا وصل المسلم إلى مصلى العيد فإنه يجلس ولا يصلي شيئا حتى يصلى للعيد، ولا يصلي بعد العيد أيضا شيئا، هذا هو السنة. أما القول الذي يقوله الأخ ويقول إن الشيخ ابن عثيمين قال بوجوب تحية المسجد في مصلى العيد، فالذي أكاد أكون متأكدا منه أن الأخ لم يفهم كلام الشيخ، وإنما كان كلام الشيخ مرتبطا بصلاة العيد في المسجد، لأن الحال في جل أماكن المملكة أن يصلى العيد في المساجد كما في الحرمين وفي مسجد قباء وفي غيرها. فإذا دخل الشخص المسجد لصلاة العيد فالسنة في حقه ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهناك من أهل العلم من أوجب الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ونهي عن الجلوس حتى يصليها الإنسان. والأرجح عند أهل العلم أن هذه الركعتين من باب السنة المؤكدة وليست من باب الواجب. فإذا كلام الشيخ منصب على من أتى لصلاة العيد في المسجد، أما في المصلى فليس هناك أي دليل يدلل على صلاة يعني تحية، لأن المصلى ليس بمسجد، والسنة كما ذكرت عدم الصلاة، والله أعلم.